بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عندنا اليوم أيها الإخوة شرح حديث أو شرح آية كريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللسان أيها الإخوة له خطورة عظيمة في الخير والشر، ولا بد من أن يعود على قول الخير حتى يسلم من الشر. وأكثر ما تكون المصائب والكفر والنفاق والحروب والقتال وسائر المصائب إنما تكون بسبب ماذا؟ اللسان. ولذلك يقول المثل العربي: مقتل الرجل بين فكيه. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم خطورته، فقال وهو يجيب معاذ رضي الله عنه على سؤاله العظيم عندما قال له: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال له: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه صلى الله عليه وسلم. قال: ونحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ماذا؟ ضمنت له إيش؟ الجنة. والذي بين اللحيين إنما هو اللسان. ولذلك جاء في الحديث الآخر: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي بها على بال تهوي به في جهنم 70 خريفا. وآفات اللسان تتلخص فيما يلي: أولا، كلمات الكفر التي قد ينطق بها البعض وهو لا يدري، ومنها سب الله ورسوله أو سب القرآن أو تنقصه أو سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب من يلتزمون بالسنة من أجل التزامهم بالسنة والاستهزاء بهم أو الاستهزاء بالدين ونحو ذلك. فهذه الأنواع كلها ما حكمها؟ ها؟ كفر ينقل عن ملة الإسلام ويخرج الإنسان من الدين. وثانيا، السب والشتم وإطلاق اللسان في التكفير والتسرع في إطلاق التكفير على المسلمين كما تفعل زمرة الخوارج التي تنتشر وتكثر لا كثرها الله في هذه الأيام، الذين يطلقون التكفير بأي سبب من وجهة نظرهم أنه مكفر دون الرجوع إلى علماء الأمة ودون الرجوع إلى أدلة الشرع في ذلك، بل بحسب ما يمليه عليه من ماذا؟ هواه ونفسه الشريرة الأمارة بالسوء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها إيش؟ أحدهما. وقال: من قال لأخيه يا كافر وهو ليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه الوصف الذي وصف به أخاه. ولذلك يقول النبي يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ويكفيك تأنيب النبي صلى الله عليه وسلم لحبه وابن حبه من هو؟ أسامة بن زيد. وأنتم تعرفون حبه وابن حبه، حب وليس حب، من يحب أي يعني الذي يحبه محبة إيش خاصة من دون الناس. فحبه وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنهما. أسامة بن زيد كان في الجهاد، فلما علا رجلا بالسيف قال الرجل لا إله إلا الله، فقتله أسامة اجتهادا منه أنه إنما قال ذلك ماذا؟ تعوذا أو تخلصا من السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته يا أسامة وقد قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا. قال هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ ولذلك فإن إطلاق اللسان في مثل هذه الأمور في غاية الخطورة يا عبد الله. ومن ذلك اللعن والسب، فمن لعن أحدا رجع لعنه عليه إن لم يكن كذلك. وأصبح اللعن مزاحا عند بعض الناس، إذا قابل صديقه، طبعا صديقه في الجلوس على الملاهي وقلة الحياء، وينك هذه الأيام الله يلعنك، وينك ما شفتك هذه الأيام الله يلعنك، وين أنت، وين أنت يا ملعون. نسأل الله العافية والسلامة. هذا يقوله لصديقه، طبعا صديقه في البلوط، صديقه بسماع الأغاني، صديقه في الجلوس على الفضائيات الفاسدة المفسدة. ليست صداقة مبنية على الأخوة في الله، ها؟ ولذلك مزاحهم هو ماذا؟ اللعن، وذكرهم الغناء، وبخورهم طيبهم الذي يتطيبون به ماذا؟ ها؟ الدخان. أحسنت، هذه سماتهم، مزاحهم اللعن وذكرهم الغناء والطبل والزمر، وبخورهم وطيبهم التدخين الذي لا يأنس به إلا إذا كان جالسا على الغائط في الحمام، فإنه يأنس به أكثر لأنه يشم رائحتين جميلتين عنده، مثل الجعلان. الجعلان ما تعيش إلا في إيش؟ في دورات المياه. يعني أهل التدخين يشابهون الجعلان في ذلك، لأنه ما يأنس يشرب سجارته إلا في ماذا؟ إلا في الحمام. إذا جلس على الحمام كيف، نسأل الله العافية والسلامة. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وهكذا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أما الطيب لا يحبه، العطر والبخور. أنا واحد منهم أعرفه قبل كم سنة، قل الله أنا لا أحب العود هذا الهندي الطيب وهو مدخن. فقلت، تذكرت بيتا لابن الوردي يقول فيه إن طيب الورد مؤذن للإيش؟ للجعل. إن طيب الورد مؤذن للجعل. الجعلان ما تحب الورد ولا البخور ولا بالضبط. فيا مزاحهم اللعن، فاللعن خطير جدا، أحيانا قد تسبب في سب أبيه وأمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا يا رسول الله كيف يسب الرجل والديه؟ مستبعدين الناس. قال يسب أبا الرجل فيسب أباه فيسب أمه فيسب أمه ويسب أمه ويسب أمه، فكان هو السبب في لعنهما. الأمر الرابع الغيبة والنميمة، وبخاصة غيبة العلماء وقد درج الفساق وأصحاب المعاصي والليبراليون والعلمانيون ومعهم الخوارج أيضا من طرف آخر على سب علماء الأمة والنيل منهم. الخوارج يسبونهم على أنهم لا يعرفون شيئا وأنهم علماء سلاطين علماء الحيض والنفاس وإلى آخره، وهذه معروفة من أيام المعتزلة من زمان، من مئات السنين، بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فنزلت الآية تكفرهم، قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالغيبة خطيرة جدا، وإذا كانت في علماء الأمة وولاتها تكون أعظم خطورة. فهذه الكلمات التي تصدر من هؤلاء وكذلك الصادرة من من يسمونهم الآن بالليبراليين والعلمانيين، وأنا أسميهم الملاحدة الذين يتنكرون للدين ويهزؤون بأهله ويرون تقليد الغرب بكل ما تحمله كلمة التقليد من معنى، المتفرنجين المتشبهين بأعداء الله عز وجل، وقد سمعنا بعضهم ينعق ويطالب بتغيير مناهج الدين ممن لا خلاق لهم ولا دين، وللأسف أنه قد تربى ودرس علوم الدين لكنها دخلت من هنا وخرجت من هنا لأن قلبه مريض، لأنه من مرضى القلوب والعياذ بالله، فتجده ينتهز أي فرصة. ولذلك بعضهم يستغل عمل الخوارج هذه الأيام ويلصقها بماذا؟ بالدين وبالمؤسسات الإيش؟ الدينية الشرعية كهيئة الأمر المعروف أو وزارة الشؤون الإسلامية أو نحو ذلك، يلصقها هذا الخبيث المتفرنج المستغرب المتعلق بأذيال الغرب، يقلدهم في لباسه وحركاته وسكناته وربما في كثير من أحواله. اصبر، فهؤلاء ملاحدة ولا يستغرب ما يصدر منهم. فإذن ما يصدر من اللسان خطير، وكما قلت لكم الغيبة عظيمة في الناس العاديين، فكيف إذا كانت في علماء الأمة وغمزهم ولمزهم. ويل لكل همزة لمزة، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال ورأيت إذا كان ما قلته صحيحا؟ قال إن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته، وإن كان كذبا فقد إيش؟ بهته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال في كلمة بسيطة يقولها بعض يرددها بعض الناس، قال لقد قلت كلمة، يقول لعائشة لو مزجت حسب، لما قالت حسبك من صفية أنها إيش ها أنها قصيرة، كلمة بسيطة جدا عند الناس، حسبك من صفية أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. سبحان الله، بسيطة، فلان قصير بس على كلمة قصيرة، فما بالكم بمن يغمزون علماء الأمة وهم المغموزون ويهمزونهم وهم المستحقون للهمز واللمز والمقت. فاللسان خطير في غاية الخطورة. خامسا من آفات اللسان النميمة، وهي نقل الكلام من إنسان إلى آخر، من مسلم إلى آخر لقصد الإفساد بينهما، حتى لو سمعت منه ما سمعت، لا تنقله إلى أخيك حتى لا توغر صدره على صدر أخيك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، والقتات من هو؟ النمام. النمام لا يدخل الجنة قتات. ومر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الثاني فكان لا يستتر من بوله. فالمسألة خطيرة جدا، اللسان خطير. يقول بعض السلف يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في إيش؟ في سنة. لأن النمام قد يشعل الحروب بين الناس، والساحر ضرره فردي، والنمام ضرره ماذا؟ جماعي. المسألة خطيرة جدا، فاحفظوا هذا اللسان، حتى ولو سبك أحد أو نال منك لا ترد عليه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإياك والغضب، ولو سبك أحد اتركه يجد غيرك، يجد واحد مثله فيتقاتل هو وإياه، اسلم أنت من شره. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشاعر يصول علي الجاهلون وأعتلي، ويعجم في القائلون وأعرب، ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. معن بن زائدة رحمه الله تعالى مشهور بالحلم، حتى لو استفزه أحد. أو قبل معن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، ما هما؟ ها؟ الحلم والأنا، سعة الصدر والحلم، سعة الصدر. الرسول صلى الله عليه وسلم فعلوا به ما فعلوا، وصبر وصابر واحتسب. أقول معن بن زائدة معروف بأنه لا يغضب، أحد الأمراء المشاهير في عهد الدولة العباسية، وكان رجلا كريما خيرا، ومعروف بكرمه وعدم غضبه وسعة حلمه. فأعطى بعض المغرضين، جاءوا لشخص قالوا إن أغضبته نعطيك 100 ناقة، إن أغضبت معنا نعطيك إيش؟ 100 ناقة. الناقة الإبل كانت هي أنفس أموال العرب، أنفس من سيارة كليزلر. قالوا نعطيك 100 ناقة. فجاء أول ما دخل عليه هذا الأعرابي الجافي، قال له السلام عليك يا ابن ناقصة، هو اسمه ابن ايش؟ ابن زائدة. فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اعطوه 1000 دينار. فقال ألست ايه ماذا ايه قال ايه ألم ترى ان قال فسبحان الذي أعطاك ملكا، لا قبله بيت آخر، أتذكر أحسنت، أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ قال نعم وما زلت كذلك. أعطوه 10,000 دينار. قال فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير، قال سبحانه فزاده عطاء. قال فجد لي ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير، قال أعطوه كذا وكذا، زادهما نقودا. ثم غير الرجل الأبيات وأخذ في مدحه في أبيات لا أحفظها كثيرة بما هو مستحق له أو فوق ذلك. فالشاهد أن الحلم والأناة وعدم الغضب وسعة الصدر مما يحمل على حفظ اللسان. الحلم والأناة هي التي تحمل العبد المسلم على حفظ لسانه. فاحفظ لسانك فإنه بمثابة حصانك، إن صنته صانك، إن صنته صانك وإن أهنته أهانك. احفظه، أغلق عليه فمك، ضع له قفلا، وعوده على ذكر الله. من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك راطبا بذكر الله. وهو كالطفل، إن عودته على الخير تعود عليه، وإن عودته على الشر تعود عليه. فصنه بتلاوة القرآن وبذكر الله سبحانه وتعالى وبالكلام الطيب، فالكلمة الطيبة تؤجر عليها يا عبد الله، فإن الرجل لا يتكلم بالكلمة ويعني يثاب عليها ويعطى عليها أجرا عظيما إذا كانت مما يرضي الله سبحانه وتعالى وتضاف إلى حسناته وميزان حسناته.